في كتاب الدعاء في باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه، فيه الحديث 45، ما هو كذا؟ قال: حدثنا علي بن محمد وهو الطنافسي المعروف الثقة أنه قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح أنه قال حدثنا سفيان، وكيع بن الجراح شيخ سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق، عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: إذا أخذت مضجعك، يعني موضع اضطجاعك ونومك، أو أويت إلى فراشك، فقل: أسلمت وجهي أو وجهي إليك، اللهم أسلمت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك. أسلم معناه أعطى الله تبارك وتعالى، أسلمت وجهي إليك، أعطيت، لأن وجهي مقول به، فأسلم وجهك لله وأسلمت وجهي لله، كما جاء في أدعية إبراهيم عليه السلام: أسلمت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك، الظهر الذي يتقوى به، فأنا ألجأت ظهري واعتمدت ظهري إليك، كما يقولون: على ظهره يد رجل قوي، يقولون هذا معناه أن له من يعينه، فأنا ألجأت ظهري إليك، يعني أستمد منك العون والنصر والقوة، وفوضت أمري إليك، نعم، رغبة ورهبة إليك. هنا حذف: رغبة إليك ورهبة منك، لكنه جاء لأن رحب يرحب منه وليس إليه، فرغبة أو رغب إليه معناه رغبت إلى الله. وكلمة رغبة من الأضداد، ويختلف عن الصلة، إذا كان يعني قيل رغب فيه فمعناه رغب فيه، رغب إليه أيضا رغب ومال إليه، رغب عنه، نعم، الحديث: فمن رغب عن سنتي، رغبة إليك ورهبة منك، ففي إيجاد حذف إن شاء الله، وهذا معروف في اصطلاح الفصحى: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، اللجوء والذهاب إليك ليس إلى غيرك، ولا نجاة منك إلا إليك يا رب العالمين. نعم، لا يكون الله تبارك وتعالى إذا أراد مع إنسان شرا، أو إذا أراد مع إنسان انتقاما وعذابا، لا يمكن أن ينجيه أحد، لا منجأ منك إلا إليك يا رب العالمين. آمنت بكتابك الذي أنزلت، نعم، إيمانا كاملا، وهذا كله ينبغي للإنسان أن يكون فيه مستحضرا أنه يدعو الله تعالى، كما قال الله تعالى: أنا مع عبدي حينما تحركت إذا تحركت به شفتاه، أنا مع عبدي إذا تحركت به شفتاه. وينبغي أن يكون يرى كأنه يرى الله تعالى، وهو متجه إليه بالفعل، ليس بلا مبالاة، قد يكون رغبة وكذلك اتجاه إلى الله عز وجل. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت أو فإن مت، كلاهما جاز، مت من ليلتك، مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبحت وقد أصبت خيرا كثيرا. هذا الحديث رجاله كلهم ثقات، إلا ما جاء فيه عن أبي إسحاق، وفيه بعض الكلام بالتدليس قالوا، لكن هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري أيضا من طريق آخر، ومن طريق أبي إسحاق أيضا إن شاء الله كما يأتي. قال: أخبرنا عبد الله، من يكون هو؟ قال: أخبرنا محمد المقاتل، هو المروزي الشيخ البخاري، أنه قال: أخبرنا عبد الله، هو ابن المبارك. وقال: أخبرنا سفيان، هو الثوري، أن منصور، هو ابن المعتمر، أن سعيد بن عبيدة، هذا في إسناد البخاري، سعيد بن عبيدة وهو السلمي ثقة، عن البراء بن عازب رضي الله عنه. فإذا ماذا نجد هنا؟ نحن سفيان عن أبي إسحاق، وهناك منصور أبو إسحاق من عن البراء ابن عازب رضي الله عنه. هنا سعد بن عبيدة منصورا سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب. فإذا تابع سعد بن عبيدة السلمي الثقة أبا إسحاق في هذه الرواية في روايته عن البراء بن عازب. فإذا ذهب أن شبهة تدليس أبي إسحاق وكذلك ما قيل في اختلاطه. وأيضا وفي آخره جاء فيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البراء بن عازب: إذا أنت أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. شوفوا هنا فيه اختصار، لكن هنا اضطجع على شقك الأيمن، ويكون الأحاديث يفسر بعضها بعضا. نعم. ثم قل، وذكر هذا الدعاء، وفي آخره وإن أصبحت ليس فيه ذكر في هذه الرواية، وفي آخره وجعلهن آخر ما تتكلم به. آخر ما تتكلم به، تتكلم يعني كأنه بتحريك الأصبع بتحريك الشفاه وغيره، هذا هو المقصود. أو يكون يقول بصوت، لأن أنا أستنبط أو أفهم من هذا أنه يتكلم به بصوت، ويكون له بركة إن شاء الله إذا كان أولاد يعني بجانبهم يتعلمون، وهذا شيء كثير جدا مفيد هذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: آخر ما تتكلم به، ثم بعد ذلك ينام الإنسان. لكن هل ينام الإنسان فجأة؟ ما يقدر ينام، لابد أن يكون يعني يفكر شيء، فليجعل فكره في ذكر الله تبارك وتعالى ولو بغير صوت فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى. وجعلهن آخر ما تتكلم به. ثم بعد ذلك الذي يظهر أنه إذا أخذت مضجعك، نحن نعرف أنه من جملة ما إذا أراد الإنسان أن يأخذ مضجعه ماذا يقول؟ المعوذات، ثم ينفث ويمسح سائر جسده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام في الليل الظاهر، وهذا الجمع بينهما أن يكون إذا أوى إلى فراشه أوى يأوي في الليل في الغالب، فيقول يقرأ وينفث وكذا وكذا. لكن نعرف وقائع أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع أو نام في بيته أم حرام، أم سليم التي كانت تأخذ أرق النبي صلى الله عليه وسلم. لم يأتي فيه أنه صلى الله عليه وسلم، لأن أنس رضي الله عنه حكى لنا لم يذكر فيه أنه نفث في كفه ثم بعد ذلك قرأ المعوذات وكذا. فالذي يظهر لي أنه في الليل إذا كان الإنسان والله أعلم ينام فيأخذ هذه كلها مع المعوذات. أما إذا كان أراد أن ينام في النهار فليس له هذه السنة، هذا الذي يظهر لي. إلا إذا كان إنسان ربما يكون يقولون أنه نوبته في العمل في الليل، الليل كله سهر، رمضان سهرت الليل كله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستيقظ ويوقظ أهله في العشر الأواخر. وهنا استنباطا يقال أنه إذا كان لم ينم في الليل ينام بدله في النهار، ويأخذ إن شاء الله المعوذات وبعد ذلك هذه الأدعية. وهذا هو الذي يظهر والله أعلم. إذا كان لكن إذا كان نام وأخذ المعوذات ولا ما على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي النوم عامة على الأقل اللهم باسمك أموت وهي، اللهم باسمك وضعت جنبي، هذه كلها لا يبخل عليه. إذا قال في الظهر كذلك هذا إن شاء الله جاز له أن يقول في النهار إذا نام أو قال قيلولة، هذا الذي يظهر والله أعلم. على كل حال وجعل آخرهن. يقول براء بن عازب في رواية البخاري: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، رددتها، وهذا طريقة الحفظ وكذا، طريقة الحفظ، الأستاذ يلقن والطالب يردد على الأستاذ. نعم. فهذا مما كان بين الصحابة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، المعلم المربي. قال: فرددتها فقلت على النبي صلى الله عليه وسلم: فلما بلغت آمنت بكتاب الذي أنزلت، قلت: ورسولك الذي أرسل. قال: لا، وبنبيك الذي أرسل. هكذا. فمن هنا نستنبط أنه لا ينبغي للإنسان أن يتصرف في الأدعية المأثورة، أن يتبرك بما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه النبي صلى الله عليه وسلم أمامه الصحابي وهو لا يظهر له فرق بين نبيك الذي أرسلت ورسولك الذي أرسلت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكده قال ونبيك الذي أرسل. من هنا ينبغي ألا نتصرف في الأدعية، نزيد عليه مما لا يكون إن شاء الله في اعتداء أو شيء، لكن لا نغير مما وجدنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذه الرواية أخرجه البخاري من عدة طرق، قال سمعت منصورا عن سعد بن عبيدة أيضا، ومن طريق العلاء بن مسيب عن البراء، جاءت هذه الرواية من طرق كثيرة، ومن طريق أبي إسحاق أيضا. أنا أريد أن أستفيد من هذا الفائدة أنه البخاري أخرج هذا الحديث برقم 7488 من طريق أبي إسحاق عن البراء، وفيه وإذا أصبت أجرا. ماذا نستفيد من هذا؟ أنه من طريق أبي إسحاق نفسه عن البراء معنعنا، ليس فيه تصريح، فمعناه أن البخاري أو مسلم إن شاء الله إذا روايا عن مدلس أو مختلط فلا بد أن يكون له طرق كثيرة أخرى والرواية صحيحة، وإن لم يصرح المدلس بالتصريح بالسماء هنا، فهذا من إخراج البخاري عن أبي إسحاق عن أبي البراء. نعم. وفيه أيضا على كل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا، وفي روايتنا عن البراء قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا وقع لعدة الصحابة تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الترمذي من طريق سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن البراء قال له ألا أعلمك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات تقول إذا أويت إلى فراشك، انظروا هنا، فتوضأ وضوءك للصلاة. هنا زيادة هذه، ما هو كذا، لكن العلماء قالوا أن الوضوء ليس يعني واجب، وإن كان أمره النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مستحب، فتوضأ وضوءك للصلاة، فيقال فيه الأمر للندب، وفيه من الفوائد أن يبيت على طهارة لئلا يبغته الموت مثلا ويكون على هيئة كاملة، ويؤخذ الندب منه على تذكر الموت دائما والاستعداد للموت دائما بطهارة القلب والبدن. ثم بعد ذلك قال الإمام رحمه الله حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع أنه عن إسرائيل، هو معروف عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق حفيد أبي إسحاق، يروي عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه وضع يده يعني اليمنى تحت خده، وضع يده اليمنى تحت خده ثم قال اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك أو تجمع عبادك. الشك من الراوي، قال يوم تبعث عبادك أو تجمع عبادك، كلاهما بمعنى واحد يعني قني عذابك يوم القيامة. هذا الحديث رجاله ثقات، وفي ظاهره النقد الشديد في علتان، أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس، أبو عبيدة عبد الله بن مسعود درب معروف منقطع، لأن أبا عبيدة ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، وهذا أمر قاد أن يتفق عليه على إما رحمة الله عليه. فإذا ننظر هل هناك له طرق أخرى. أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه شيئا، هكذا نص العلماء. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد من طريق أبي عبيدة، نعم، من عدة طرق أن أبي عبيدة عند الإمام أحمد رحمه الله. وأخرجه أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي أنه قال حدثنا أبان ابن يزيد، أبان هو ابن يزيد ثقة، قال حدثنا عاصم وهو ابن بهدلة عن سعيد بن خالد الجدلي القيسي عن سواء الخزاعي أبو مغيث الخزاعي، وهذا إن شاء الله سواء يعني وثقه بعض الأئمة وابن حبان فهو مقبول، عن سواء الخزاعي وأخو مغيث الخزاعي. وكذلك أخرجه الإمام أحمد هذا الحديث من طريق عبد الصمد قال حدثنا أبانا عاصم عن معبد ابن خالد عن سواء. هنا انظروا سعيد ابن خالد هكذا جاء، لكن الظاهر فيه هو سعيد والله أعلم، تصحف. ثم أخرج الترمذي. فإذا وجدنا أن هذا له طريق آخر، إلا أن فيه ليس فيه راوي ثقة، إنما هو مستور أو مجهول، ومثله يتابع الضعيف ويذهب الانقطاع إن شاء الله. أخرجه الترمذي أيضا. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير، هو اللخمي ثقة تغير، وبحثت فلم أجد سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير في كتب المختلطين، وعبد الملك بن عمير كان قد تغير واختلط في آخر عمره، لم أجد متى سمع منه سفيان بن عيينة. وعبد الملك بن عمير يروي عن ربيعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قريبا مما عند ابن ماجه. فإذا هذا طريق آخر يكون إن شاء الله، وإن كان فيه عبد الملك بن عمر لكنه يقوي الطريق الماضي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وضع يده تحت خده ثم قال اللهم قني عذابك. وأخرجه الترمذي أيضا. قال حدثنا أبو كريم وهو محمد بن العلاء قال أخبرنا إسحاق بن منصور عن إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق وهو صدوق، عن أبي إسحاق يوسف بن أبي إسحاق ثقة، عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن البراء بن عازب. هذا الحديث هنا عندنا الآن عن عبد الله بن مسعود، فجاءت هذه جاء هذا شاهد آخر، إلا أن فيه أبو إسحاق نفسه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوسد يمينه عند المنام، كانه يجعل مثل الوسادة عند المنام، يعني بمعنى الحديث أنه كان يضع يده تحت خده الأيمن، يتوسد يمينه عند المنام ثم يقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وأخرجه الإمام أحمد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة هو عامر بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه. فهنا شعبة عن أبي إسحاق يذهب تدليس أبي إسحاق، يبقى عندنا الانقطاع أبي عبيدة. وكذلك أخرجه من طريق أبي إسحاق عن البراء أيضا الإمام أحمد. كذلك من طريق آخر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد. انظروا هنا عن ثابت بن عبيد وهو مولى زيد بن ثابت أبو عبد الله الأنصاري ثقة، عن يزيد بن البراء وهو ثقة أو صدوق، عن البراء بن عازب. فالحديث عن طريق براء من صحيح ليس فيه علة، كنا إذا صلينا فيه، لكنه فيه في ذكر الصلاة، كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مما أحب أو مما نحب أن نقوم عن يمينه. قال وسمعته يقول، متى سمعه يقول؟ ما ذكر، سمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك أو تجمع عبادك، ولم يذكر هنا متى سمع، هل في أدعيته العامة بعد الصلاة صلى الله عليه وسلم. ممكن فيكون، وقلنا دائما أن الأذكار التي في مواضع خاصة إذا كان أراد الإنسان أن يستعملها في موضع آخر وهو لا يستبدل، إنما في موضع يقول، لكنه معناه يريد أن يحصل له ويقول في عامة حاله فجاز. فهل هذا رب قني عذابك يوم تبعث عبادك كان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام أم كان في عند النوم؟ ومن طريق آخر أيضا الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا أبو نعيم أنه قال حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء وهو عبيد بن البراء الأنصاري. فهذا الحديث في الحقيقة إسناده الآن جاء له شواهد صحيحة، وهو فيه بعض العلل التي كانت لكن جاءت من طرق أخرى، فالحديث صحيح وهو مشروع للإنسان، بل مستحب له أن إذا نام فيقرأ هذا الدعاء المبارك اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. ونحن نعرف أن هناك نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك ما تأخر، ما هو كذا؟ فليس ان شاء الله يخاف ليس يخاف العذاب عليه، انما مثل هذه تعليم لمن حوله. عائشه رضي الله عنها ونقلت لنا، كذلك الصحابه سمعوا ونقلوا لنا. تعليم إياك عني واسمعي يا جارة، وهذا الأسلوب معروف في البيان والبديع. نعم. ثم بعد ذلك باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل. ماذا يدعو به إن الدعاء من الليل؟ أي استيقظ من الليل وانقطع نومه. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ثقة دحيم، قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو كان يدلس تدليس التسوية، قال حدثنا الأوزاعي، هنا صرح بالتحديث أن الأوزاعي الإمام إمام أهل الشام عبد الرحمن بن عمرو، قال حدثني عمير بن هاني. عمير بن هاني هو من الثقات أيضا، يعني الأوزاعي سمع من عمير بن هاني. عمير بن هاني العاصي أبو الوليد الدمشقي الشامي ثقة، قال عمير حدثني جنادة ابن أبي أمية. جنادة ابن أبي أمية اختلف في صحبته، وهو الزهراني الدوسي. قال ابن حجر أنهما اثنان، واحد صحابي واحد تابعي، ولا أي كان هنا جنادة ابن أمية مصري أو جنادة ابن أمية الزهراني، أي كان فالرواية الإسناد صحيح. إن كان الصحابي فيكون رواية الصحابي عن الصحابي، جنادة بن أبي أمية أن عبادة بن الصامت صحابي عن الصحابي، إن كان التابعي فعلى الدرب تابعي عن الصحابي، فالإسناد صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعار في الليل فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم دعا أي دعاء، أو دعا بدعاء خاص: رب اغفر لي، غفر له. قال الوليد أو قال دعا استجيب له، فإن قام فتوضأ وصلى ثم صلى قبلت صلاته. تعار معناه التعار هو الانتباه بعد النوم، وتعار كأنه يقول من العر وهو التقلب في بعد السهر على الفراش ولو لم يأت النوم. فالمقصود منه تعار أي هب من نومه واستيقظ وانقلب على فراشه، والعاقل ينبغي ألا يضيع هذه الفرصة، ولا له يكون عند النزول الإلهي الله أكبر. ينبغي أن نكون نحن على كل حال على حس كامل بمثل هذه. ربما يكون بعد ثلث الليل حين ينزل ربنا كل ليلة، فينبغي أن يدعو على فراشه إن شاء الله، ثم إذا وفقه الله تعالى يقوم قيام الليل أو ركعات يصلي إن شاء الله، فيكون قبلت له وإن شاء الله وتقبل دعوته. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا معاوية بن هشام. نعم، معاوية بن هشام هو الأسدي القصار صدوق له بعض الأوهام. قال حدثنا شيبان وهو شيبان بن عبد الرحمن النحوي ثقة، أن يحيى وهو ابن أبي كثير ثقة لكنه كان يدلس. أنا أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف الإمام الثقة، أن أبي سلمة رضي الله عنه أن ربيعة بن كعب الأسلمي هو خادم رسول الله يعتبر من قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره أنه كان يبيت عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، والصحابة من تشرفهم بعض الأحيان كانوا فجأة يسمعون هيئة أو خوف، فيأتي أحد ويكون أكونن حارس على رسول الله سبحان الله. نعم، رضوان الله عليه. كذلك هو يرتمي على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، أي شرف لو حصلنا. كان يبيت عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الليل سبحان الله رب العالمين الهوية. الهوية يعني وقتا طويلا أو بعض الوقت، الهوية ساعة من الليل أو ساعة من النهار الهوي، ثم يقول سبحان الله وبحمده صلى الله عليه وسلم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم على فراشه يقول هذا، أو هو قائم يستعد لقيام الليل أو شيء، فهذا أيضا هذه سنة من السنن التي ينبغي للإنسان أن يرتب على نفسه. وهذا الحديث فيه يحيى بن أبي كثير ثقة ثبت إلا أنه كان يدلس. أخرجه الإمام أحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مامر عن يحيى بن أبي كثير هكذا بالعنعنة، يعني يحيى بن كثير إذا قال عن فلان فيكون فيه علته التدليس وتعلل به الرواية. والنسائي أخرجه من طريق عبد الله بن مبارك ابن مبارك عن معمر عن الأوزاعي عن يحيى بن كثير، وهو في مصنف عبد الرزاق أيضا من طريق يحيى بن أبي كثير معنانا، ومن طريق آخر أيضا معنانا، وأخرجه الطبراني أيضا من طريق معمر من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الأوزاعي عن يحيى بن كثير معنانا، وهو في الزهد لابن المبارك من يعني الحس للتخريج ينبغي أن يكون للطالب إذا وجد الحديث من طريق من الإمام أحمد رأسا ترجع الآن مثلا مختارة الضياء في المختارة يعني سنده طويل جدا ما هو كذا، فإذا وجدت الحديث من طريق الإمام أحمد لا تبالي أن ما قبل الإمام أحمد طريقه صحيح وغير صحيح، ما دام موجود هذا إسناد صحيح، ولو لم تجد الأسانيد ماذا الضياء بأسانيد الشيوخ وغيره ربما كلهم يكونوا موجودين. كذلك إذا وصل الحديث إلى عبد الرزاق فرجع إلى مصنف عبد الرزاق، إذا وصل الحديث إلى الطيارسي إلى، وهذا من أهم ما يكون بالحقيقة الانتباه للطالب، فهو في الزهد للمبارك كذلك بطريق عن طريق أبي كثير بالعنانة، والنسائي في المجتبى كذلك، وكذلك ابن أبي شيبة كل هذه بالعنانة انظروا، وأيضا النسائي في عمل اليوم والليلة، أبو عوانة في أي كتاب مستخرجه نعم، وكذلك الطبراني وابن السني في عمل اليوم والليلة والبغوي في شرح السنة عن طريقه ابن أبي كثير، لكن قد صرح يحيى ابن أبي كثير عند مسلم رحمه الله قال عن يحيى بن كثير، وقد صرح يحيى بن كثير قال حدثني أبو سلمة حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت هكذا جاء بي ليس على باب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في قد يكون يعني ولو كان ما يكون البيت صغير عائشة رضي الله عنها فيها فكيف يبيت معه فيكون على بابه صادق، فيفسر مع رسول الله إذا جاء أحد ويقول كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجرة صغيرة وفيها عائشة، فنقول على باب وهو معية موجودة على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوء وحاجته فقال لي سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قلت هو ذاك، قال فعيني على نفسك بكثرة السجود. فأنا أستدل هنا باستخراج على وإن كان الحديث في جهة أخرى، لكن أستدل على أنه يحيى ابن أبي كثير إن شاء الله هنا أيضا يكون سمع من أبي سلمة عندنا أيضا، لأن الإمام مسلم اعتمد روايته بالتحديث عن أبي سلمة. وأخرج الترمذي حديث الهوي قال حدثنا إسحاق ابن منصور قال أخبرنا النضر ابن الشميل ووهب بن جرير وابو عامر العقدي وعبد الصمد بن عبد الوارث كلهم قالوا حدثنا هشام الدستوائي عن ابي كثير عن ابي سلمة، تتبعته كثيرا، واخرجه ابن حبان بتحقيق الشيخ الارناؤوط قال على كل حال ان قال اخبرنا عبد الله بن محمد المسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة، هذا في رواية الإمام أحمد، حدثني أبو سلمة قال حدثني ربيع بن كعب، كلها يعني من لطائف هذا الإسناد كل واحد صرح بالتحديث من غيره، وإسناده صحيح في تصريح يحيى بن أبي سلمة، كذلك ابن حبان بالعنانة، والإمام البخاري في الأدب المفرد بالعنانة، لكن صرح بالتحديث عند البيهقي أيضا كما صرح عند الإمام أحمد، فإذا صرح يحيى بن أبي كثير والحديث صحيح إن شاء الله. سبحان الله رب العالمين الهوية، ثم يقول سبحان الله وبحمده متربصا، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبح وأدبار السجود بحمده سبحان الله. ثم قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا سفيان، وكيع عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق عن عبد الملك بن عمير ثقة، إلا أنه كان قد اختلط، وقلت لكم أن سفيان ما وجدت متى سمع منه، بحثت عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتبه من الليل قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، إذا انتبه من الليل آخر وقته أو في أي وقت انتبه، الظاهر كله موضعه الحمد لله الذي أحيانا، لكن يأتي هذا الحديث روايته سفيان بن عيينة عن عبد الملك عن ربعي في صحيح البخاري أيضا بهذا الإسناد، فإذا كان البخاري يروي عن عبد الملك بن عمير عن ربعي من طريق سفيان معناه أنه مسموع، وهذا مما العلماء يستدلون به، أن البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور، كذلك عند الإمام البخاري من طريق أبي عوانة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة كان صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده نعم، ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور، وأبو داود من طريق سفيان، كذلك الترمذي من طريق إسماعيل بن مجالد قال حدثنا أبي عن عبد الملك وفيه الحمد لله الذي أحيا نفسي بعدما ماتها وإليه النشور، لكن هذا الإسناد بهذا اللفظ فيه إسماعيل بن مجالد وأبوه كلاهما ضعيفان، فإذا الثابت في داعي النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أحيانا هكذا بعدما ماتنا وإليه النشور، كذلك عند الدارمي وابن والإمام أحمد أيضا من طريق إسماعيل لكنه ضعيف باسمك، الآن في بعض التوضيح قال القرطبي رحمه الله باسمك أموت وأحيا، قال القرطبي قوله باسمك أموت يدل على أن الاسم هو المسمى، هكذا هذه مسألة يذكرون أن الاسم هو المسمى، فإذا قلت يا رزاق هو الله عز وجل معروف نعم هكذا قالوا، وإذا سميت بأي اسم وهو بقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، سبح الأمر أنت فاعل، اسم مفعول به مضاف، فهل تسبح اسم ربك أو المقصود سبح ربك، هذا هو المقصود سبح اسم ربك الأعلى أي سبح ربك، وهكذا قال جل الشارحين، قال القرطبي يعني الذي اطلعت عليه لا تقول يعني، قال القرطبي واستفدت من بعض المشايخ، هذه فائدة، واستفدت من بعض المشايخ معنى آخر وهو أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بالأسماء الحسنى ومعانيها ثابتة له، فكل ما صدر في الوجود فهو صادر عن تلك المقتضيات، فكأنه قال باسمك المحيي أحيا، باسمك المميت أموت، باسمك الرازق أرزق، هكذا كأنه يقول. فقال أو ذكره ابن حجر هذا عنه هذا المعنى. على كل حال هو المقصود على كل حال. والحمد لله الذي أحيانا أيضا. قال أبو إسحاق السجاج هنا أيضا فيه بعض الأشياء التي ينبغي أن يكون يسألون الناس. الإنسان إذا رأى المنام هل الروح تخرج وأنا كذا، فيها تفاصيل بارك الله فيكم ولا ينبغي أن نخوض فيها، نقول هذا من أمر الله. الحمد لله الذي احنا قال أبو إسحاق السجاج النفس التي تفارق الإنسان عند النوم هي التي للتمييز. كان هناك نفس للتمييز ونفس للموت، يعني والتي تفارقه عند الموت هي التي تكون للحياة، هكذا يقول، وهي التي يزول معها التنفس الذي يكون للموت ونفس للموت فيكون هذا معه تنفس. وسمي النوم موتا لأنه يزول معه العقل والحركة تمثيلا وتشبيها، هذا قاله نقله في النهاية بغريب الحديث. فإذا على كل حال لا شك في أن الإنسان يعني إذا نام فقالوا إن روحه تخرج، لكن له علاقة هكذا ذكر. لا، إذا راجعتم ابن أبي الحس في شرح العقيدة التحوية إذا ذكر قال الروح إذا نام الإنسان فالروح تخرج لكن لها تكون لها علاقة. فإذا ولذلك لا ينبغي أن يفاجأ بالإيقاظ هكذا، ربما ينقطع عنه، هكذا قالوا من قدر الله. لذلك وإذا استيقظ فيعود تعود الروح، تخرج الروح لكن لها علاقة مثل الكهرباء، والإنسان يتنفس وكل شيء. وإذا أراد الله تعالى أن يأخذها تماما فيمسك التي قضى عليها الموت خرجت الروح. فهذا قد يكون أقرب في الفهم، لكن أقول كله بأمر الله تبارك وتعالى. قال الطيبي الحكمة في إطلاق الموت على النوم أن انتفاع الإنسان بالحياة إنما هو للتحري رضى الله عنه وقصد طاعته واجتناب سخطه أو عقابه، فمن نام زال عنه هذا الانتفاع فكان كالميت. فحمد الله تعالى على هذه النعمة وزوال ذلك المعنى. قال وهذا التأويل موافق للحديث الآخر الذي فيه اللهم إن أرسلت الآية الدعاء اللهم باسمك وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها بما فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالح. وإليه النشور معنى واضح. طيب ثم بعد ذلك قال الإمام رحمه الله حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا أبو الحسين. من يكون هذا أبو الحسين؟ هو زيد بن الحباب العقلي ثقة إلا في حديث الثوري، هنا ليس عن الثوري فهو حديثه صحيح. أنا علي بن محمد قال حدثنا أبو الحسين وهو زيد بن حباب العكلي قال أخبرنا حماد بن سلمة أنا عاصم بن أبي النجود حديثه حسن صحيح، عن شهر بن حوش أيضا حديثه صحيح إن شاء الله. أنا أبي طيبة أو أبي ظبية فيه اختلاف، هنا جاء عندنا أنا أبي ظبية عن معاذ بن الجبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد بات على ماذا مكتوب عندكم مشكول على طهور ولا طهور؟ الصواب طهور يقول، لكنه هنا شكل خطا طهور. الطهور صفه والطهور مصدر. نعم هو الطهور ما هو الحل ميته. نعم طهور اناء احدكم اذا ولغ في التطهير يعني فبضم الطهر كل هل. والخطا انهم شكلوه بهذه السوره ما من عبد بات على طهور ثم تعار من الليل أي سهر من الليل واستيقظ فسأل الله شيئا من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة إلا أعطاه عز وجل. فهذا الحديث أبو ظبية ويقال أبو طيبة السلفي الكلاعي الحمصي ثقة، وثقه ابن معين وقال الدارقطني ليس به باس، ووثقه ابن حبان، ولكن كان من قال ابن حجر هان مما يستدرك على ابن حجر يخالف ربما. قال مقبول مقبول قال وثقه ابن معين والدارقطني وليس هناك من ضعفه ويكون هذا مثله ثقة. فهو ابن حجر قوله مقبول معناه من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر. لماذا لا نعتبر ابن معين والدارقطني وكذلك ابن حبان معه. قال ابن خراش وأرجو أن يكون سمع من معاذ على إما أثبتوا له السماع على كل حال. وصحه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام قال يعني عاصم ما من عبد بات على طهور ثم تعرى من الليل فسأل الله شيئا من أمر الدنيا ومن أمر الآخرة إلا أتاه. وهذا الحديث أيضا أقول دا إذا دا استجيبت له أو فإن قام فتوضأ فصلى. الحديث ليس منكرا حتى يقال به نكارا. باب الدعاء عند الكرب. الكرب هو أشد الهم والغم. الكرب شدة الهم والغم. نعم. قال حدثنا أبو بكر وابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وهو ابن الفرات الثقة تحويل إلى إسناد آخر حا قال ابن ماجه وحدثنا علي بن محمد وهو الطنافسي قال حدثنا وكيع جميعا يعني وكيع ومحمد بن بشر الفرافسة كلاهما عن عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز. عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز نعم وهو الخليفة عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم القرشي الأموي لكنه قالوا صدوق باللهجة بلهجته صادق إلا أنه كان يخطئ. وعبد العزيز ابن عمر بن عبد العزيز نعم حدثني هلال مولى عمر بن عبد العزيز هو هلال أبو طعمة مولى عمر بن عبد العزيز وثقه الذهبي وابن عمار الموصلي وابن حبان وابن حجر قال مقبول. عبد الله بن جعفر أن عبد الله بن جعفر أنا أسماء عبد الله بن جعفر معروف الصحابي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وهو له صحبة وهو يروي أن أسماء بنت عميس الصحابية رضي الله عنها قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن عند الكرب الله الله أو الله الله أذكر الله الله الله ربي لا أشرك به شيئا. هذا في وقت الكرب أيضا نعم إذا أصاب الإنسان هم وغم فيرجع إلى الله تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني أيضا وأخرجه أبو داود أيضا قال حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود هو الخريبي عن عبد العزيز أيضا الإمام أحمد عن عبد العزيز بن عمر وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير وكذلك البيهقي في شعب الإيمان وفي الدعوات من طريق وكيع يعني عمر بن عبد العزيز وابن أبي شيبة هو البيهقي في شعب من طريق محمد بن بشر والبخاري في التاريخ الكبير تتبعت لعلي أجد وفي عمل اليوم والليلة وفي الدعاء وكذلك كلها من طريق عمر بن عبد العزيز أبي طعمة من طريق أبي نعيم كلهم من طريق عبد الله بن داود عن عمر عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أو عمر بن عبد العزيز وله طرق أخرى كلها من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ورواه مسعر عن عبد العزيز بن عمر أيضا كما جاء في بعض الروايات. الحاصل مدار الرواية على عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز فصححه الأئمة رحمة الله عليهم ويكون إن شاء الله على كل حال من الأدعية التي ينبغي للإنسان أن يعتني به. ثم قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع عن هشام صاحب الدستوائي عن هشام صاحب الدستوائي وهو هشام الدستوائي هشام بن سمرة سما صاحب الدستوائي أن قتادة أن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. قال وكيع مرة لا إله إلا الله فيها كلها يعني لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله سبحان رب العرش العظيم لا إله إلا الله سبحان رب السماوات ورب العرش الكريم. هذا الحديث أخرجه نعم على كل حال هنا انظروا اللهم صل على محمد. الاسناد كله ان شاء الله ثقات او يعني ثقات، لكنه فيه شبهه تدليس قتاده. قتاده انا بالعاليه، ابو العاليه معروف هذا، هو ابو العاليه ابو رفيع بن مهران الرياحي، هو ثقه لكنه كان يرسل، الا ان الحديث اخرجه الامام البخاري قال حدثنا مسلم بن ابراهيم. هو الفراهيدي ثقه معروف لا يحتاج بجال الامام ان شاء الله. قال حدثنا هشام، رجع الحديث الى هشام صاحب الدستوائي، قال حدثنا قتاده عن ابي العاليه بعنعنته قتاده. وتخريج البخاري بعنعنته لابد ان يكون هو وجد له تصريح ان شاء الله. قال شعبه انما سمع قتاده، انظروا هنا بعض الاشياء يحتاج الى التامل. قال شعبة إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث. حديث يونس بن متى لا تفضلوني على حديث ابن عمر في الصلاة، وحديث القضاة ثلاثة في النار، وحديث ابن عباس شهد عندي رجال المرضيون. أي حديث يكون هذا تذكرون؟ شهد عندي رجال المرضيون وأرضاهم عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن بعد العصر حتى تغرب الشمس. شهد نعم، هل تستفيدون منه شيء؟ نستفيد نمشي، ماذا تستفيدون؟ شهد، هل ابن عباس جالس على محكمة أو في القضاء؟ شهد عمر رضي الله عنه، شهد بمعنى رواية بارك الله فيك. ولا أشير إليكم فقط، قالوا إن الرواية والشهادة بينهما شروط مشتركة، ولكن تختلف في بعض الأشياء، ما هو كذا؟ فالرواية والشهادة كلاهما، والشهادة قد تكون امرأة واحدة، لكن وإذا مررتم من تدريب الراوي ذكر هذه الأشياء، فعلقوا هذا واستفهموا ألقوا عليه أن الشهادة، هذا دليل على أن الشهادة تسمى الرواية الشهادة أيضا. والشهادة بمعنى كأنه يقول شيء لا أنسى وقد شهد هو وأكد علينا وكذلك، لأن الشهادة قد تكون بالحلف وغيره، فتعبيره بالشهادة كأنه يدل على أنه روى لنا بتأكيد أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. الشهد عندي رجال مرضيون، وروى ابن ابي حاتم بسند عن شعبه فذكر نحوها اربعه احاديث. قال ابن حجر، انظروا هنا، وكأن البخاري لم يعتبر هذا الحصر، يعني شعبه يقول ما سمع الا اربعه احاديث، وهنا هذا الحديث الذي اعتمده البخاري رحمه الله الذي فيه هذا الدعاء المبارك، قال ان البخاري لم يبالي بشرط او بالعدد والحصر الذي ذكره شعبة، لأن الشعبة ما كان يحدث عن أحد من المدلسين إلا بما يكون ذلك المدلس قد سمعه من شيخه. وقد حدث شعبة بهذا الحديث القتادة، وهذا هو السر بإراده له معلقا في آخر الترجمة من رواية شعبة. وأخرج مسلم من الحديث من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أبا العالية حدثه وهو صريح في سماعه له، عن قتادة أن أبا العالية حدثه، هذا تصريح في صحيح مسلم. فقتادة قد صرح بالتحديد عن أبي العالية، فهذا صريح في سماعه له منه. وأخرج البخاري أيضا من رواية قتادة عن أبي العالية روايات غير هذه الرواية، وهو حديث رؤية موسى وغيره ليلة أسري به، وأخرجه مسلم أيضا. وأخرج مسلم من طريق يحيى القتان عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أبي العالية، ثم علق قال وقال وهب حدثنا شعبة عن قتادة مثله، فلعله علق هذا التعليق لبيان أن الشعبة لا يروي عن المدلس، فذكر لبيان سماع قتادة لهذا الحديث عن أبي العالية. نعم. ثم بعد ذلك قال باب ما يدعو الرجل إذا خرج، باب ما يدعو الرجل إذا خرج من بيته. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبيدة بن حميد، عبيدة بن حميد بن صهيب التيمي، وقيل الضبي، صدوق ربما وهم، هل وهم في هذا الحديث؟ يحتاج أن نبحث. نعم. عبيدة عن منصور وابن المعتمر عن الشعبي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من منزله قال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. نعم، معنى كبير لهذا لا شك فيه. أنت جالس بسلامتك وبرعاية الله في بيتك بين أهلك، إذا خرجت ربما أحد يظلمك، ربما أحد يجهل عليك، نعم، ويسبك ويشتمك، نعم. فهذا الدعاء المبارك. هذا الحديث أخرجه أبو داود الطريق، قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا شعبة عن منصور عن شعب، انظروا، عن شعبة عن منصور عبيدة ابن حميد عن منصور، فقد تابع شعبته عبيدة بهذه الرواية عن الشعبي عن أم سلمة قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي. الحديث صحيح لكن يأتي فيه شيء نقرأ كما يقولون. وأخرجه الترمذي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان المنصور تابع سفيان الثوري عبيدة أيضا هنا. هناك شعبة وهنا سفيان، تابع اثنان تابع عبيدة الذي صدوق يخطئ. وأخرجه النسائي قال أخبرنا محمد بن قتيبة قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عبيدة عن منصور، مو كذا؟ هنا جرير بن عبد الحميد عن منصور أيضا. قال اسمع، هنا مسألة شيء ما، هل الشعبي سمع من أم سلمة؟ هذه مسألة أثناء البحث تجد. قال على كل حال ابن معين الشعبي عن عائشة مرسل، قال علي بن المديني لم يسمع الشعبي من زيد بن ثابت ولم يلقى أبا سعيد الخدري ولا أم سلمة. هذا كلام كبير جدا، علي بن المديني يقول ولا أم سلمة. قال البخاري لا عارف للشعبي سماء من أم هاني. إلى هنا فإذا ماذا نفعل الآن؟ الآن إذا رأيت فأبو إسماعيل مجالد قال توفي الشعبي سنة 400 وله 82 سنة، 82 سنة، 400. أم سلمة متى توفيت؟ ماتت أم سلمة رضي الله عنها سنة 61 أو 62. طيب إذا أخرجنا انظروا كم أدرك من حياة أم سلمة رضي الله عنه، هو متى يكون 80 سنة وعمره متى يكون توفي إذا كان 400 وهو له 82 سنة، متى يكون ولادته؟ يعني يكون أدرك أم سلمة، أنا أريد أن كلكم مثل السيوطي، كلكم سيوطي رحمه الله. يقول السخاوي يقول السخاوي ليس هذا، لأن بينهما السخاوي والكاوي كان يكوي ملك الآل، وكان السيوطي يقول ليس أدل على حمق الرجل أنه قال، السيوطي كان يقول إذا كلفني أحد أن أضع أن أجمع 4 على 4 فكأنه كلفني أن أنقل جبل على كلكم سيوطي. طيب حاسبوا، هو 82 سنة عمره، متى يكون ولادته؟ توفي سنة 400 أم سلمة متى ماتت؟ ماتت سنة 62. كم أدرك من حياتي عند الشعبي؟ فمثل هذا، مثل هذا يجوز له يسمع. فلذلك على كل حال صح ولا إما هذه الرواية، لكن أنا وجدت هذا من أثناء بحثي أثناء ترجمتي، قال لا ابن المديني قال لم يسمع الشعبي من سيد بن ثابت ولم يلقى أبا سعيد الخدري ولا أم سلمة. ونقول إن شاء الله ما دام هو ليس مدلسا وأدرك هذا العمر الطويل حج وجاء وذهب إلى المدينة، كل هذا ثابت عنه، ولذلك الصحيح أنه يكون سمع. هذا هو الذي يقال إن شاء الله على طريقة البحث إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب صدوق قال حدثنا حاتم بن إسماعيل. حاتم بن إسماعيل هذا كان فيه أيضا كان يهم، لكنه كان صدوقا، والإنسان إذا كان صادق اللهجة لا يلزم أن يكون هو حفظه أيضا قوي. نعم، وقد يدرك الإنسان غفلة الصالحين كما قالوا. فحاتم بن إسماعيل على كل حال فيه صدوق يخطي، هكذا وصف. عن عبد الله بن حسين، عبد الله بن حسين بن عطاء بن يسار الهلالي وهو ضعيف. عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة. فإذا هذا الإسناد فيه علتان للضعف، وهو كون حاتم يهم، والشيء الثاني أن عبد الله بن حسين ابن عطاء ضعيف. عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله التكلان على الله. هذا الحديث أخرجه الحاكم من طريق سعيد بن منصور قال حدثنا حاتم بن إسماعيل. حاتم بن إسماعيل رأيته هنا أنه يعني يهم، لكنه قال ماذا قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. والإمام البخاري أخرجه في الأدب المفرد من طريق حاتم، قال الشيخ الألباني هناك الحديث ضعيف، لأن فيه عبد الله بن حسين ليس لأجل حاتم. إذا هو حفظه ولا كلها، لكنه ما ظهر أنه من كتابه أو من حفظه، فإذن يبقى أسوأ الفروض في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة. فالإمام البخاري أخرجه في الأدب المفرد وضعف لأجل عبد الله بن حسين، وأخرجه بالغني المقدسي في الترغيب والترهيب في الدعاء من طريق حاتم. وفي مسند أبي هريرة أيضا لأبي إسحاق العسكري قال حدثنا يعقوب بن حميد يعني من طريق حاتم. وفي كتاب التوكل على الله من طريق يعقوب، هو أيضا يعني عبد الغني المقدسي له كتاب التوكل على الله. وأخرجه الطبراني من في الدعاء من طريق حاتم، والبيهقي أيضا في الدعوات الكبير، والديلمي. لم أجد هذه الرواية عن غيره، على كل حال ابحثوا لعلكم تجدون، عن غير حاتم، ومداره على حسين عبد الله بن حاتم، يروي عن عبد الله بن حسين، عبد الله بن حسين ضعيف، فيبقى الإسناد بهذا اللفظ ضعيفا، ولذلك في التعليق قال الشيخ الألباني ضعيف. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وهو دحيم ثقة قال حدثنا ابن أبي فديك. من يكون هو؟ محمد بن إسماعيل ابن مسلم ابن أبي فديك صدوق حديثه حسن. قال حدثنا هارون ابن هو هارون ابن عبد الله ابن محرز ابن الهدير القرشي ضعيف الحفظ. نعم، فالإسناد ظاهر عن أبي هريرة هارون ابن هارون عن العارج عبد الرحمن بن حنبل الثقة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من باب بيتي أو من باب داري كان معه ملكان موكلان به، فإذا قال بسم الله قال هديت، وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال أقيت، أي حفظت من الشرور، وإذا قال توكلت على الله قال كفيت، ما دمت توكلت على الله فقد كفاك الله تبارك وتعالى هو الكافي. قال: فيلقاه قريناه الشياطين ويقولان: ماذا تريدان من رجل قد هدي وكفي ووقي، ولا يكون إن شاء الله إلا على خير. هذا الحديث وجدتم أنه مداره على هارون ابن هارون، لكن له شاهد صحيح عن أنس عند أبي داود. نعم، ولفظه قال حدثنا إبراهيم بن حسن الخثعمي، أبو داود يقول وهو ثقة قال حدثنا حجاج بن محمد هو ثقة ثبت لكنه اختلط بآخرته، وإبراهيم لم يظهر لنا متى سمع قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط. ثم قال وحدثنا إسحاق بن عبد الله بن طلحة الأنصاري المدني، الإمام أحمد كان يقول في إسحاق أنه فحل الأدية هكذا، وهو من الثقات الكبار. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال يقال حينئذ، هنا لا ما ذكرناه الشياطين والملائكة، قال يأتي بعد وهديت، قال هديت يقال له هديت وكفيت ووقيت، فتتنحى له الشياطين، هكذا قال، تتنحى له أي عنه الظاهر، فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي. فإذا هذا الإسناد صحيح إن شاء الله. لماذا؟ صحيح لغيره، لأن حجاج بن محمد مختلط، إلا أنه الحديث السابق يقويه ويكون صحيحا إن شاء الله. وأخرجه الترمذي رحمه الله، قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سيد العموي ثقة ربما أخطأ، قال حدثنا أبي وهو ابن سعيد بن أبان صدوق، قال حدثنا ابن جريج عن إسحاق بن عبد. فابن جريج قد تابع من؟ حجاج بن محمد، وهو مختلط، ويكون إن شاء الله يقوي هذا طريق آخر. أيضا من قال يعني خرج من بيته وتناحى فيه وتناحى عنه الشيطان، وقال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال وفي الباب عن عثمان، قال أحمد، قال عثمان رضي الله عنه، فاستهدينا منه. ففي مسند الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا أي نعم حدثنا أبو جعفر الرازي هو صدوق يخطي أو سيء الحفظ، هو عيسى بن أبي عيسى بن ماهان عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان، انظروا هذا جاء مرة ثانية، عن صالح بن كيسان عن رجل عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يخرج من بيته يريد سفرا أو غيره فقال حين يخرج بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله إلا رزق خير ذلك المخرج وصرف عنه شر ذلك المخرج. هذا فيه ضعف لكنه يقوي الحديث السابق، فالحديث أصح ما جاء فيه أنه يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له أو يقول له الملك فقد هديت وكفيت إن شاء الله. ثم قال الإمام باب ما يدعو الرب به الرجل إذا دخل بيته، إذا دخل بيته. قال حدثنا أبو بكر بن قلب ثقة، قال حدثنا أبو عاصم وهو النبيل ضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير، ابن جريج أيضا يدلس لكنه هنا قال أخبرني أبو الزبير، أبو الزبير مدلس عن جابر بن عبد الله يروي عن جابر الصحابي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم. الله بعد الأذان إن شاء الله. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة القائمة على محمد صلى الله عليه وسلم. كان عندك سؤال يا عم؟ نعم عندي سؤال. ما حكم إذا اعتمر بخف وسعيت نسيت التقصير؟ كل حكم نسيت التقصير ما قصرت إلى وقتك هذا؟ إلى الآن؟ لا يعني الآن ما قصرت. متى اعتمرتوا؟ اعتمرنا يوم الخميس. اللهم صل، ما احد قال لكم؟ لا نسينا نعرفه. وامثالك غيرك ايضا زملائك عملوا كذا زي هذا؟ واحد بس نسي واحد. طيب الله يبارك فيك، الذي انت ان كنت لما نسيت انت حلقت الظاهر. لكن الذي نسي اذا كان يسمع يخلع بترته وتاقيته ويكشف راسه لأنه لا يصح له أن يغطي وإلى الآن محرم، ما دام لم يحلق فهو لابد أن يكون يرجع إلى هذه الحالة، يذهب فيلبس الإحرام إن شاء الله ويحلق، وربنا يغفر له ما عليه فدية إن شاء الله، نرجو من الله. إذا كان ما أتى أهله، ما جامع زوجته، إذا كان جامع زوجته فيذبح شاة، بارك الله. نعم لا لا، هنا هذا كله الذي يجب عن العمرة والحج فهو محلها إلى البيت العتيق في مكة، بارك الله. ولا حرمة بعد ما قصرت؟ إذا كان إيش؟ زوجة ما قصرت. زوجة ما قصرت أيضا تقصر، ما لها شيء، لباس ولا عادي ما يضرها، لكن ما يكون اجتمع مشكلة. إذا كان جامع حصل بينهما جماع فهو الذي يضر، ويجب على كل واحد أن يكون عليه فدية، فديتين، رأس مقابل رأس. فهمتم إن شاء الله. وإذا كان هو يسمع الآن وعنده طاقية وكذا يكشف رأسه، هو محرم. نعم. أنا جاي في شوال، جيت في شهر شوال وناوي إن شاء الله الحج إن شاء الله، هل علي هدج؟ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر منه، عليك الهدي بدون شبع، بارك الله فيك. إذا حججت فعليك الهدي بدون شبع. أنا جيت في شوال يعني، حرم ولا لا؟ لا شوال من أول يوم العيد، لو أحرم أحد أو اعتمر يكون متمتعا عليه. أنا متمتع. إن شاء الله متمتع، بارك الله فيك. عليه الحج يبقى عليه الهدي. هدي عليك، بارك الله فيك. وأنتم من أين؟ من مصر. لا تذبحوا الحدي قبله. نعم. لا تذبحوا الحدي قبل يوم النحر. أنا رأينا يا إخوان مصريين يذبحون ويأكلون ويتجشعون ويخرجون إلى منى. أدفع في البنك وهم يذبحون بعد العيد إن شاء الله. أدفع في البنك. أحسن الله إليكم، أحد الإخوة عنده مشكلة في الإنجاب، فقام مع زوجته بالتخصيب بالأنابيب، وفقهم الله إلى نجاح. ثلاثة جنة. وسؤاله هل يجوز له استعمال اثنين، يعني ابقاء اثنين، يترك اثنين ويلقاه الثالث، بسبب ان الحمل الثالث قد يكون خطيرا على الزوجه، حيث ان سنها في ذلك قد يكون تعدى على 40. تتوكل على الله، وما دام الله تبارك وتعالى قد اراد ان يخلق شيئا فلا تضيع، وربما تضيع واحدة ويتتابعون الثاني والثالث، ونحن ننصح أن تصبر، وإن كانت ترقى والزوج يجب عليه أن يراعي حاله، خليها إن شاء الله لا تتحرك كثير، ألا ودائما ما النظر مع القابلات. الأطباء قد يكون لهم نظر آخر، لأن القوابل ما شاء الله لهن يعني عمل جيد مع الحمل، وقد يقول الآن العملية وإلا يموت، والقابلة تأتي وتمسك رأسها، رأس المولود والحمد لله تهديه الطريق لأنه يكون مقلوب. فخلوها مع القوابل إن شاء الله ومع الدكاترة، ولا يقتل أي واحد منهم، الله المستعان. الشوال وذي قعد وذي الحج وأشهرهم إيش؟ رجل. يعني من الأشهر الحرم يعني. من أشهر قطعا، ثلاثة متواليات في الحديث، جاء ثلاثة متواليات، شوال وذي القعدة و ذي القعدة وذي الحج ورجب. رجب ومضر. ها. جاء ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينام بعد صلاة المغرب ويؤخر العشاء. السؤال: هل كان يصلي؟ أين هذا يا أخي؟ هل هذا صحيح؟ إن كان ينام جاز له أن ينام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والسمر بعد العشاء، لكنه إذا كان عند الإنسان عذر، أو إذا كان كلهم في سفر مثلا ويحتاجون أن يناموا بشرط ألا يضيعوا بعد نصف الليل ويوخروا، لا بأس فيها. لكنه ما كان يا ابن عمر وهو أشد الناس تمسكا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لعذر. السؤال: هل كان يصلي العشاء منفردا؟ لا، إلا إذا كان مضطرا، لابد أن تنظر أول الرواية، ولابد أن يحمل على أنه كان يكون له عذر. سائل من ليبيا يسأل: مسجد يوجد به فصول لتعليم القرآن، وهذه الفصول داخل السور الخاص بالمسجد، هل إذا خرجنا من المسجد أو خرجنا من المسجد الفصول ثم عدنا، هل إذا خرجنا من المسجد الفصول ثم عدنا يجب علينا أن نصلي صلاة تحية المسجد أو نكتفي بصلاة المغرب؟ أولا، تحية المسجد نقول إذا كان ليس وقت صلاة، فالإنسان على نهي النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، حتى ولو كان كما قال الشافعي هذا صلاة سبب أو هذه صلاة سبب، ولو كانت بعد العصر أو بعد الفجر فلا يجلس حتى يركع ركعتين. كذلك الإمام إذا كان يخطب لا يجلس حتى يركع ركعتين، مع أن استماع الخطبة واجب. فيكون الآن تقول خرجنا داخل السور وهذه الفصول خارج المسجد، إذا كانت هي خارج المسجد معنا إذا دخلت المسجد عندك وقت فلا بد أن تصلي ركعتين، وإلا إذا كانت الصلاة حاضرة تدخل فيها تحية المسجد ما دمت خرجت خارج المسجد. ولو كان داخل السور، لكن هذا فصل بيت مثل بيت المؤذن والإمام. صاحب الكتاب يمشيه.